وتجاوز كل هذه المناقب التي كان فيها من نبوة ورسالة وسيادة في قومه، واسترخص موسى صلى الله عليه وسلم ذلك كله طلبا للعلم. والآية أكدت ذلك لما قال موسى لفتاه لا أبرح، يدل على التصميم، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، بمعنى لو استغرق هذا السفر أحقابا وسنينا متطاولة كل ذلك هين وقليل ورخيص عند موسى صلى الله عليه وسلم في سبيل تحصيل علم ليس عنده، إنما منحه الله لعبد آخر من عباده. فهذا لا شك فيه أعظم الحث والترغيب لطالب العلم في طلب العلم والخروج والسفر إليه. بعد ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر، طبعا رحلة موسى كانت في البر كما هو معروف، لكن جعل الله له علامة، إذا فقدت الحوت فثم عبدنا الصالح الخضر، فلقيه موسى بالعلامة ثم ركب موسى البحر معه في القصة كما هو معروف، ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، فهذا معنى قوله ركوبه البحر، مع أن موسى ما كان له غرض أن يركب البحر. ما ليركب البحر لماذا؟ ما غرضه؟ ليس له أي هدف إلا أن ينظر ما يصنع هذا الرجل الذي علم موسى أن لديه علما لا يملكه موسى، فركب البحر مع ما في ركوب البحر من مشقة إضافية إلى مشقة السفر والرحلة. ثم قال وقوله، عطفا على الباب، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. انظر هذا تنازل آخر ممكن نسميه من موسى، رضي موسى صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعا، وفي ذلك ما فيه من يعني الرق والذلة ونحو ذلك لهذا الرجل سيصبح متبوعا، يعني رضي موسى أن يكون تابعا هل أتبعك، وما هو الثمن؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. فاعتبر كونه يحصل منه على علم علمه الله إياه يسترشد به ثمن رابح، استرخص موسى نفسه فيكون تابعا لهذا الرجل بنص الآية هل أتبعك على، هذا هو الثمن، أن تعلمني مما علمت رشدا. واتفق الطرفان على هذه الصفقة، رضي العبد الصالح الذي هو الخضر أن يكون متبوعا وأن يكون موسى له تابعا، واشترط عليه الشرط المذكور على فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فاتفق على هذا وانطلق، فكان من شأنهما الخبر المعروف الذي قصه الله في سورة الكهف. قال البخاري هنا حدثنا محمد ابن غرير، هكذا في جميع النسخ حدثنا إلا نسخة الأصيلي فهي بالإفراد حدثني، وهي التي اعتمدها الحافظ أبو علي اليونيني في النسخة المشهورة المعروفة بالنسخة اليونينية التي طبعت عليها أول طبعة للصحيح المعروفة بالطبعة السلطانية سنة 1300 و1000. حدثني، وبقية النسخ حدثنا، والفرق كما تعرفون فرق أنه حدثني بمعنى أنه حدثه لوحده لم يكن معه غيره، أما حدثنا فالمقصود أنه هو وغيره ممن حضر ذلك المجلس. محمد بن غرير بضم الغين الزهري، نسبه كما يلي، اسمه الكامل محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قرشي المدني، فهو من ذرية الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. محمد بن غرير نزل سمرقند ثم نزل في ربر، وبه وبها لقيه البخاري وسمع منه، من الأفراد، ليس في رجال الكتب الستة من اسمه محمد ابن غرير غيره، يعني محمد بن غرير ليس في الكتب الستة رجل بهذا الاسم غيره. ذكره ابن حبان في الثقات مقل من الرواية، لم يسمع منه مباشرة من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري كما هنا وأبو داود، أما الترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجه بقية الأربعة أصحاب الكتب الستة فلم يسمعوا من محمد بن غرير إلا بواسطة، لم أعثر له على تاريخ وفاه، ولم يذكر له الحافظ في التقريب ولا في التهذيب تاريخ وفاه. فقال الحافظ في التقريب صدوق، وكلمة صدوق لا تعني توهينا من شأنه، ولكنه قليل الرواية جدا، ولذلك يعني لم يكن هناك من الروايات ما يمكن أن يعني يحكم بها عليه حكما يعني واضحا. لكن رواية البخاري عنه ورواية أبي داود عنه تدل على ثقته وعدالته. قال حد وهو من بيت علم، من بيت الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وهذه يعني تشريف عظيم له. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، أيضا من يعني نسل عبد الرحمن بن عوف، الزهري القرشي، وثقه يحيى بن معين والعجلي في كتاب الثقات باعتبار أصله، لأن كتاب الثقات للعجلي خاص بثقات أهل المدينة من التابعين أو من أتباع التابعين والتابعين. قال أبو حاتم صدوق أيضا. قال عنه ابن سعد ثقة مأمون. قال عنه الحافظ في التقريب ثقة فاضل، توفي يعقوب بن إبراهيم سنة 800. قال حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، السند مسلسل به هؤلاء الأحفاد من ذرية عبد الرحمن بن عوف. هذا إبراهيم بن سعد وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وأبو زرعة وغيرهم، توفي سنة 82. عن صالح، صالح هذا هو ابن كيسان الغفاري مولاهم أبو محمد المدني، من ثقات الأئمة من تابع أهل المدينة، ترجمنا له في درس سابق، توفي سنة 140. عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري الإمام المشهور، حدث أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المدني الهذلي من ذرية ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي، هذا من أحد الفقهاء السبعة المشهورين، فقهاء المدينة السبعة المشهورين، أحدهم عبيد الله، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار، محمد بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عمرو بن حزم، وسابعهم من؟ خارجة بن زيد، خارجة بن زيد. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله هذا، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة ابن زيد بن ثابت. ترجمنا له في درس سابق ماذا يقول. أخبره عن ابن عباس، أي أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخبر ابن شهاب عن ابن عباس الصحابي الجليل أنه تمارى هو والحر بن قيس. تمارى أي تناظرا وتجادلا، والجدال إذا كان في طلب الحق والوصول إلى الحق بدون مكابرة وبدون مغالبة بالباطل محمودة، النقاش والنظار بشرط أن يكون هدف كلا المتناظرين معرفة الحق بدليله، لا إظهار البراعة والغلبة. فالإنسان إذا كان يناظر لأجل أن يغلب سيكابر ويتأول، وربما ظهر الحق مع خصمه فلا يقبله حتى لا يظهر بمظهر المهزوم والمغلوب، وفي هذا من دفع الحق والانتصار للنفس بالباطل ما فيه. إذا تجرد المتناظران عن هذا الهوى وكان هدفهما من النقاش معرفة الحق بدليله فهذا محمود، وهي إحدى سبل صقل العلم والوصول إلى المعرفة عن طريق النظار والنقاش. ولا يزال العلماء بل والصحابة كما هنا ابن عباس والحر بن قيس صحابيان فاضلان جليلان يتناظران ويتناقشان في أمور العلم، وهدف كل منهما الوصول إلى الحق. فإذا ضاق عليهما معرفة الحق لا بد من يفصل بينهما، ممن هو أعلم أو أعرف أو أخبر، كما هنا لما تمارى الحر بن قيس مع ابن عباس في صاحب موسى، هل هو الخضر ولا غير الخضر، احتكم إلى أبي بن كعب، وكان عنده أبي بن كعب من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصل الخصومة ويظهر أن الحق مع ابن عباس، فقبل الحق وظهر والحمد لله. فكان من نتيجة هذا النظار ظهور مسألة علمية، لولا هذا النقاش لربما يعني بقيت يعني خافية وغير واضحة، بالشرط المذكور وهو التجرد من حظوظ النفس وقصد المتناظران، قصد المتناظرين الوصول إلى الحق. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أحد من أوتي القوة في الجدل، الإمام الشافعي، الإمام رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، كان فصيحا بليغا مفوها ذكيا المعيا عبقريا، يستطيع أن يناظر أي شخص في أي مسألة ويغلبه، لما أوتي من اللباقة والفصاحة والركض في ميادين الألفاظ بلا تلعثم، ومع ذلك يقول ما استخدم هذه الطاقات لإظهار نفسه وبراعته والغلبة حقا، كان ما ظهر به أو باطن، لا، كان يقول وهو صادق فيما قال، يقول ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يجعل الله الحق على لسانه، يعني هدف أن يظهر الحق ولو على لسان المناظر. وقال في نص آخر ما نظرت أحدا على الغلبة، يعني ما دخل في مناظرة وقصد أن يغلب، هذا يدل على تجرد نفسه، وذلك بورك له في علومهم وفي فهومهم، وحفظ الله لهم تراثهم وعلمهم، لا زالت الأمة تتلمذ عليه إلى اليوم، رحم الله الشافعي ومن على من والي من أئمة العلم قديما وحديثا. تمارى أي تناظر وتناقش وتجادل للوصول الحق، هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري. الحر بن قيس بن حصن الفزاري صحابي فاضل جليل من فقهاء وعلماء الصحابة، ترجم له ابن السكن وأبو نعيم في كتب الصحابة والحافظ بن حجر في الإصابة. لكن الحر بن قيس على جلالة قدره وصحبته وفقه وعلمه ليس له رواية، ليس له رواية، لو نخلت كتب السنن كلها لتجد حديثا يرويه الحر بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد، وليس له ذكر في كتب الحديث كلها إلا في موضعين اثنين لا ثالث لهما، هذا الموضع اللي أمامنا الآن في قصته مع ابن عباس تناظر في صاحب موسى، والموضع الثاني سيأتي في كتاب الاعتصام في الصحيح، كان الحر عن ابن عباس نفسه قال كان الحر بن قيس من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء العلماء أهل، وكان القراء أهل مجلس عمر ومشورته، عمر رضي الله عنه مجلس الشورى الذين يشاورهم أهل العلم قراء وضلاء، منهم بشهادة ابن عباس الحر بن قيس. وجاءت تلك القصة التي دلت على عقله لما جاء عمه عيينة بن حصن الفزاري، عم الحر، كان رجلا من فزارة من الأعراب، قدم عيينة بن حصن الفزاري المدينة أيام خلافة عمر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن الفزاري، فقال عيينة لابن أخيه الحر أرى لك وجها عند هذا الأمير يعني عمر، فاستأذن لي حتى أدخل عليه لأكلمه. فاستأذن الحر بن قيس، قال لأمير المؤمنين الفاروق عمر إن عمي قدم وهو عيينة بن حصن يريد أن يدخل إليك ويسلم عليك، وعنده أمر يريد أن يكلمك في شيء هذا الكلام. فرحب عمر وأذن له، فدخل عيينة بن حصن الفزاري على مجلس عمر، لا بدأ بسلام ولا سؤال عن حال ولا شيء من هذه التحية ولا الترحيب، مجرد ما دخل ووقع بصره على أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه قال هيه يا ابن الخطاب، والله لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني أنت بخيل لا تعطينا شيء وظالم لا تعدل، لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر لأن تهمة أولا أساء الأدب مع صحابي من السابع عمر، ثم مع أمير المؤمنين موضع الإمارة والخلافة، ثم ما بدأ بما يجب أن يبدأ به مع أي إنسان وهو السلام عليكم ومساك الله بالخير كيف الحال، ثم يطلب ويأتي بتهمته، كل هذا تجاوزه. ثم التهمة باطلة وجائرة وظالمة وفيها من الإجحاف والتجاوز والعناد ما فيها، اتهام عمر بالظلمة والذي يضرب به المثل في العدل هذا من أعظم الجور والباطل. فغضب عمر وحق له أن يغضب، فهم به ليؤدبه ويعلمه كيف يعني يخاطب كيف يتكلم. فلما رأى الحر بن قيس غضب عمر وعلم أنه ستنزل على عمه عقوبة رادعة، ماذا قال؟ تدخل، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول. هذا يدل على عقله، على عقل الحر بن قيس وعلمه وفضله ومعرفته بمدلول الآيات ومعرفته بما يسكن غضب عمر. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال: فما زاد على أن تليت عليه يعني عمر حتى سكن غضبه وترك ما هم به وكان وقافا عند كتاب الله. هذا الحديث أنه جاء في بعض ألفاظه في الصحيح عند البخاري أن ابن عباس قال: قال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول كذا. فكلمة قال الحر بن قيس جعلت بعض العلماء يعتبر هذا الحديث ذكرته الآن من رواية من؟ الحر بن قيس، فاعتبروها ممكن نسميها الرواية الوحيدة إذا كان بالإمكان للحر بن قيس في كتب السنة كلها، ولذلك لم يترجم له لا في التهذيب ولا في التقريب ولا في أي كتب من كتب الرجال لعدم وجود رواية له، وإن كان ترجم له في كتب الصحابة لصحبته وعقله وفضله. الحر ابن قيس ابن حصن الفزاري. ثانيا، معلومة ثانية: في الصحابة رجلان يحملان هذا الاسم الحر بن قيس، أحدهما هذا الرجل الفاضل الحر ابن قيس ابن حصن الفزاري جرت له هذه القصة مع ابن عباس والقصة السابقة، وهناك رجل آخر مذكور في الصحابة اسمه الحر ابن قيس السلمي الأنصاري، أحد أعمام جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، جابر المشهور الصحابي من أعمامه رجل اسمه الحر بن قيس، لكن لا الفزاري وإنما السلمي نسبة إلى بني سلمة قبيلة جابر، الأنصاري نسبة إلى الأنصار. الحر بن قيس الأنصاري عم جابر لم يستطع من ترجم في الصحابة أن يذكر له شيئا مما يدل على صحبته إلا رواية واحدة وضعيفة حتى، فيها أن جابر رضي الله عنه قال: دخل عمان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، ذكر قصة في زكاة التمر ونحوها وكيف تقسم، فنسبه أنه عمه وذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه مذكور وليس له ذكر أو قصة أو خبر في الكتب كلها فيما يعني ذكره الحافظ وغير الحافظ في الإصابة وغيرها. هذا الحر بن قيس من؟ الأنصاري السلمي عم جابر. أما الحر بن قيس الفزاري فخبره كما سمعتم. طيب، تمارى في صاحب موسى، المقصود بصاحب موسى العبد الصالح الذي قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. القرآن ما حدد من هو هذا الشخص، القرآن وصفه بأنه عبد صالح وأن الله آتاه رحمة وعلمه من علمه سبحانه وتعالى علما لا يعلم حتى موسى عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ورفيع مقام موسى صلى الله عليه وسلم. فلأجل عدم ذكر القرآن له من هو وقعت المناظرة. ابن عباس الصحابي باعتباره من أعلم الصحابة إن لم يكن أعلمهم بالقرآن وتفسيره ومعانيه، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه الله فهم الكتاب وتفسيره، وهو يعني ملقب بترجمان القرآن لعلمه بذلك وحسن تطلبه، وعرف أن المقصود بالعبد الصالح في قصة موسى هذا هو الخضر عليه الصلاة والسلام. والحر بن قيس مشى على ظاهر القرآن، القرآن ما حدد، قال عبدا من عبادنا، فبأي دليل تقول هو الخضر؟ انتبهت ولا لا؟ نحتاج الآن إلى المحكم الخارجي. نعم، القرآن مع الحر بن قيس، القرآن ما حدد، قال عبدا من عبادنا. وابن عباس عنده معلومة زائدة على ما في نص القرآن، وهو أن هذا العبد هو الخضر. من أين هذه المعلومة؟ معلومة غيبية، قصة جرت قبل ألوف السنين، فاحتاجوا إلى المحكم الخارجي، وكانت النتيجة لصالح ابن عباس لفقهه ومعرفته بعلم الكتاب وتفسيره مما ربما فات حتى كبار الصحابة. وكما تعرفون في القصة المشهورة، كان عمر رضي الله عنه يدخل ابن عباس وهو شاب حدث السن مع شيوخ قريش من كبار الصحابة من السابقين الأولين، يدخله في مجلسه ويشاوره كما يشاورهم. فقال بعضهم لعمر: تدخل هذا الصبي ولنا أبناء في مثل سنه؟ إما أنت تدخل أبناءنا ونصير المسألة كلها، أو يعني خليه جالس مع الشباب هناك، هذا ما تخرج من الثانوية كيف يدخل مع الأساتذة والدكاتره؟ ما يصلح، النظام الطبقي حقا هذا، مقاييس يعني اجتماعية معينة. فأراد عمر أن يجري اختبارا ليستخرج شيئا من فطنة ابن عباس وعلمه بقرآن مما فات هؤلاء الشيوخ كلهم وهم من كبار الصحابة. فقال يوما وهو في مجلسه وقد حضر هؤلاء الشيوخ من كبار الصحابة: أرأيتم قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا السورة، ما تقول فيها؟ ما فهمكم؟ قالوا: أمر الله رسوله على ظاهر النص يعني إذا رأى نصر الله وفتحه المبين أن يستغفر الله ويتوب إليه ويحمده ويثني عليه. هذا قالوا هذا. ماذا تقول يا ابن عباس؟ يا ابن عباس قال: أقول هذا أجل رسول الله نعي إليه. كيف؟ من أين عرفت هذا؟ كيف أن أجل إذا تمت الفتح وتم الخير وتمت الرسالة ودخل الناس في دين أفواجه، ماذا يبقى الرسول يصنع في الأرض؟ تم الأمر، بلغ، يبقى يرجع إلى ربه. فدل على أن إذا تمت الرسالة يرحل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع. فقال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما علمت. فابن عباس ليسجل تفوقا باستمرار إذا كانت المناظرة في العلم خصوصا تفسير القرآن، تجده في كل مرة يسجل تفوقا حتى على فضلاء الصحابة كالحر بن قيس، وكما في قصة إذا جاء نصر الله والفتح على كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقد وصف عمر بقوله: ذاك فتى الكهول. من جهة السن هو فتى، لكن من جهة العقل والعلم هو كهل مجرب خبير خريت له لسان سؤول، وهذه آلة طالب العلم. طالب العلم تجده سؤولا لحوحا، لا يمنعه حياء ولا كبر ولا غير أن يسأل، كما لم يمنع موسى عليه الصلاة والسلام قدره أن يرحل ويتعب ليتعلم ويعلم ما لم يكن يعلم. وقلب عقول يسأل بإلحاح واستمرار وإصرار، ولا يسأل بس ويسمع ثاني يوم ذهبت المعلومة، لا، قلب عقول يضبط ما يسمع ويحفظه ولا يغادر ذهنه أبدا. بذلك فاق وساد عبد الله بن عباس مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالعلم والفقه، فكان ابن عباس يعني على ما هو عليه من العلم والفقه في كتاب الله وفي دين الله. ابن عباس قال أن صاحب موسى هو خضر، ومفهوم الحديث أن الحر يقول جزمك بأنه خضر لا دليل عليه، فهو عبد صالح من عباد الله لم يحدد القرآن من هو. فمر بهما أبي بن كعب. أبي بن كعب هو الصحابي الجليل المعروف من سابق وفاضل الأنصار، أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، أقرأ الأمة للقرآن الكريم. فكان عند أبي معلومة في هذه القصة أيدت ما ذهب إليه ابن عباس من أن صاحب موسى في قصة سورة الكهف هو الخضر عليه السلام. فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، كما في القرآن: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ هنا ملحوظة، ابن عباس لا يريد فتوى من أبي، من عند أبي، يعني قول أبي لن يكون مرجحا، لأنه يعني لا يختلف عن قول الحر أو قول ابن عباس، سيكون اجتهادا محضا، واجتهاد صحابي لا يقضي على اجتهاد صحابي آخر. فهو لا يريد قولك أبي، هل سمعت من النبي؟ الحكم هنا، الوحي هنا. وإذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سيقضي على الخلاف ويحق الحق ويبين الصواب. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت. هذا الحديث بهذا السند يعد من ثمانيات الصحيح، والثمانيات في الصحيح كما هو معروف أنزل ما في الصحيح البخاري من أسانيد، كلما زاد عدد رجال السند يسمى إسناد نازل، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد عدد السند كلما قيل إسناد نازل، يعني ينزل البخاري، يعني يبتعد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم درجة باعتبار السند، وكلما قل الرجال في السند بين صاحب الكتاب بخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه إسناد عالي، يعني يقترب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى الأسانيد في الصحيح كما قررناه غير مرة هي الثلاثيات، بمعنى ليس بين البخاري عليه رضي الله عنه ورحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال فقط، هذا سند عالي يعني مقترب من النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب شديد، ثلاثي سند عالي جدا. وقد قررت لكم أن الثلاثيات في البخاري 21 حديث فقط، 19 منها مرفوعة وأربعة 23، 19 مرفوعة وأربعة موقوفة، المجموع 23. وأنزل أسانيد الصحيح هي الثمانيات التي بين البخاري رحمه الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمانية رجال، هذه أنزل ما في الصحيح. من هذا الحديث لو عديت الآن، محمد بن غرير قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي، الآن ثلاثة، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه عن ابن عباس عن أبي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسان السند سند ثماني. والثمانية في الصحيح يعني كثيرة، قد تتجاوز نحو 30 حديث. أبي بن كعب يقول نعم عندي أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الآن هذا هو المحكم الذي سيبين أن العبد الصالح المذكور في سورة الكهف الذي سأل موسى لوقيه هو الخضر عليه الصلاة والسلام. يقول الآن كلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، هذا في مرحلة التيه كما تعلمون في خبر بني إسرائيل، وقد فصل القرآن خبرهم تفصيلا لما أخرجهم الله من بلاد مصر، لما بعث الله موسى إلى فرعون ودعاه إلى الله وجاءت قصة السحرة مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة، أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأن يركبوا البحر، وفرعون تبعهم كما تعرفون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أغرق الله فرعون وقومه في اليم، ونجا بنو إسرائيل مع نبي الله موسى حتى دخلوا صحراء سيناء وأصبحوا على مقربة من الأرض المباركة المقدسة اللي هي فلسطين. فقالهم موسى والقصة في المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين. قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها، القصة معروفة، اذهب أنت وربك فقاتلا، متعودين كل شيء يأتي هكذا بسهولة، فرعون طيب وهذا يكون برح لنا نأتي بس نحن هكذا ونجلس. فكان من عقاب الله له لما قال موسى إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم فاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض في صحراء سيناء يتيهون فيها، كلما مشوا وأمسى عليهم الليل أصبحوا في غير أرض التي أمسوا فيها، تاهوا 40 سنة. ومع هذا أكرمهم الله ورحمهم بظلل عليهم الغمام كما تعرفون، وذكر الله ذلك ظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. فهذا قصة جرت وهم مع موسى في تلك 40 سنة التي هي مرحلة التيه في صحراء سيناء لما رفضوا دخول الأرض المقدسة وجهاد من كان فيها. بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل. الرواية مختصرة هنا وستأتي مطولة بعد عدة أبواب وتأتي أيضا في التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم، فلما فاضت العيون ورقت القلوب وعظهم وذكرهم بما عندهم من علم موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله ونجيه، إذا وعظ وذكر رقت القلوب وفاضت العيون. فجاءه رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هل هناك أحد أعلم؟ لما رأى من علم موسى وموعظته المؤثرة وكلامه البليغ وعلمه الغزير قال له هذا الرجل هل تعلم يا موسى أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. جرى موسى على ظاهر السؤال، السؤال عن يعني حدود البشر، ها يعني لا يعلم موسى أن في البشر من هو أعلم منه باعتبار ما خصه الله بالمقامات العظيمة التي من أعظمها التكليم، كلم الله موسى تكليما. فعتب الله على موسى، كان الواجب واللائق أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان موسى جرى على ظاهر السؤال كأنه يسأل أحدا يعني من الخلق من البشر، لا يدخل في ذهن موسى لما جاء بكلمة لا علم الله سبحانه وتعالى لا في السؤال ولا في الجواب، ولكن لحقه الكتاب من الله لماذا لم يرجع العلم إليه كما هو اللائق تأدبا مع الله. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. في الرواية الثانية فعتب الله عليه، الله رب العالمين عاتب موسى إذ لم يكل العلم إليه أي إلى الله، وذاك ذكر له قال بلى عبدنا خضر، يعني عندنا عبد من عبادنا عنده علم ليس عندك، حتى تعرف يعني أنك ما أوتيت من علم الله إلا شيئا قليلا مهما ظهر لك أنه كثيرا كثير أو غزير. بلى عبدنا خضر. رواية ثانية فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إليه فقال بلى عبدنا خضر آتيناه علما ليس عندك. هذا معنى أن الخضر أعلم منه، أعلم من موسى باعتبار، ليس أعلم منه بإطلاق، أي أنه عنده علم ليس عندك. فمن هذه الحيثية فيما علم هو أعلم منك بما لم تعلم، إذا كانت أنا عندي معلومة أنت لا تعرفها أنا أعلم منك بهذه المعلومة، ولا لذلك أني أعلم منك في كل معلومة غيرها. فمن هذه الحيثية أن الله قسم ما شاء من علمه فيما شاء من عباده، والأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانوا يبعثون للخلق كافة، كل من يبعث إلى قومه وقد يبعث غيره في أقصاء الأرض الأخرى، وربما هذا النبي لا يعرف عن ذاك النبي شيئا، فقد يعطي الله هذا العبد من عباده علما ليس عند ذا، ويعطي هذا الرسول علما ليس عند ذاك الرسول، هذا فيما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية أن الخضر عنده علم ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الحيثية هو أعلم من موسى بما علمه الله مما لا يعلمه موسى. بنفس المقياس نقول وموسى عليه الصلاة والسلام عنده من العلم ما لا يعلمه الخضر، فهو من الحيثية الأخرى أعلم من الخضر. ولكن موسى لما أعلم بأن من عباد الله من عنده علم ليس عندك لتشوقه وحبه للعلم سأل اللقية ورغب بأن يكون تابعا وركب معه البحر في القصة المعروفة التي في سورة الكهف. الخضر عليه الصلاة والسلام أولا في ضبط هذه الكلمة الخضر لا في ضبطها وجهان، الوجه الأول بفتح الخاء وكسر الضاد الخضر، والوجه الثاني بكسر الضاء الخاء وإسكان الضاد الخضر، في ضبطها وجهان صحيحان جاءت بهم الرواية، الخضر بكسر الخاء وسكون الضاد أو الخضير بضم الخاء وكسر الضاد، الخضر أو الخضر عليه السلام. مختلف بين العلماء هل هو نبي أم عبد صالح. جمهور العلماء وعليه الأدلة أنه نبي، أنه نبي. ومن أعظم الأدلة على نبوته نفس الآية السابقة: عبدا من آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا التشريف لا يليق إلا بنبي من أنبياء الله، لأن نعرف أن علم الله سبحانه أو شيئا من علم الله من لدنه جل وعلا لا يعطى للعباد إلا عن طريق الوحي، وهذا لا يكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كيف سيعلم الله عبد من عباده علما يفقده الخلق الآخر؟ طريق الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، فإذا أوحي إليه صار نبيا بصرف النظر عن الاعتبار الآخر هل أرسل أو ما أرسل، بمجرد ما يوحى إليه ويأتيه من علم الله عن طريق الملائكة وعن طريق الرؤية المنامية الصحيحة الحقة أو كذا، فهذه فالوحي من علم الله لهذا الرجل نبوة، لأن الوحي أعظم فوارق تميز الأنبياء عن غيرهم. قال الله جل وعلا: ما رسلنا من قبلك إلا رجالا. ماذا ميزتهم؟ نوحي إلى بالوحي صاروا أنبياء. هذا دليل. دليل الثاني إخباره بالغيب، وأنت تعرف أن أخبار الغيب لا يتكلم بها إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى: عالم الغيب، في وصف نفسه جل وعلا: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فلا يخبر بالغيوب إلا الأنبياء أو الأدعياء الكذابين كالكاهن والمشعوذ، ليدعون علم الغيب هم يعني مزورون كذابون، وحاش الخبر يكون منهم فهو قطع النبي. وأين الخبر الغيبي الذي أخبر به الخضر في قصة الغلام؟ خرج وهو وموسى يمشون فوجدوا صبيان يلعبون، فاختار الخضر منهم صبيا فأخذه وقطع رأسه. إيش هذا الكلام؟ لك ما طاق موسى، ما تحمل هذا، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، وش معنى هذا من بين هؤلاء؟ لأن عندنا خبر معلومة غيبية مستقبلية. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. متى؟ يعني لو كبر، لو علم الخبر بما علمه الله مما لا يعلمه موسى ولا غير موسى في تلك الحالة، أن هذا الغلام الذي يعني تجوز الخبر فقتله وذبحه، لو كبر في مستقبل الأيام لأرهق والديه طغيانا وكفرا. من أين هذه المعلومة؟ هل التوقع والحدس مجال؟ التوقع والحدس ما يؤهلك أن تضرب عنقه وتقتله متوقع، والله ممكن هذا الرجل يطلع من جيم خبيث خلينا نقتله، هذا كلام ما يمكن، هذا ولا يقبله لا عقل ولا شرع ولا لا. تتوقع كما شئت لكن ما تبع توقعك تضرب. هذا يعني علم جازم، علم جازم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا في علم الله في كتاب الأول. كيف عرف الخضر علم الله وكتابه الأول إلا أنه نبي يوحى إليه؟ إلا مجال للتوقع ولا للتخمين ولا لهذه في أمر خطير كهذا مما صنعه الخضر. حاشا لنبي كريم كموسى صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، وما ذكر الله في القرآن خبرا كخبر موسى، وما أثنى على نبي كما أثنى على موسى، وما خص نبيا من الأنبياء السابقين كما خص موسى. حاشا لله جل وعلا أن يحوج نجيه وكريمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أن يكون تابعا لرجل عادي ليس نبيا ولا رسولا، وإلا لكان ممكن لشخص عادي أن يتفوق على الأنبياء والرسل. لابد الأنبياء فيما بينهم لا بأس. قال حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو نبي وهو سيد الرسل، قال: لا تفضلوني على الأنبياء، مع أنه أفضلهم وأعلمهم وأكرمهم وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. أما يكون تابعا لشخص لم يشرف بمقام النبوة والرسالة هذا فيه يعني ما فيه فيه ما فيه. فدل هذا قطعا على أن موسى إنما تبع نبيا شاركه في وصف النبوة والرسالة لك خص بما بعلم لا يعرفه حتى موسى على جهة قدره وهو أحد أولي العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وفي هذا رد على بعض الطوائف. يعني محي الدين بن عربي في أحد كتبه تكلم على مقام الولاية. الولاية طبعا يعني مقام يعني كلما اجتهد العبد في الصلاح والخير كلما كان وليا لله أثيرا عنده، هذا يعني موضع اتفاق. لكن محي الدين بن عربي يزعم أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة. تبعت الآن؟ ممكن ولي لا نبي ولا نزلت عليه وحي ولا شيء من هذا كله. وطبعا الولاية سيأتي الأدعياء فيها بكثرة، ها؟ ما يطالبون بخصائص الرسل، الرسل يأتون بالمعجزات يأتون بالله، هذا ولي ما يطالب لا بالمعجزات فقال أنا ولي بالزعم هكذا. طيب سلمنا، ماذا تريد أن تبني على هذا؟ يقول في قصة الخضر مع موسى أن مقام الولاية أعظم من مقام النبوة، لأن الولي وهو الخضر باعتبار أنه غير نبي صار متبوعا، والنبي وهو موسى صار، فكان في ذلك رفعة مقام الولاية على مقام النبوة. ثم بنى مشكلة أخرى كارثة جديدة، ما هي؟ قال ما دام محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء أنا خاتم الأولياء، نقفل الباب ونمشي خلاص. هكذا هي عبث ولعب المسألة. أنا خاتم الأولياء، وقد بنى أن الولي أفضل من النبي. لاحظ هنا معناته سترى النتيجة ما أن خاتم الأولياء أحسن من خاتم الأنبياء. انتبه للمصيبة هذه اللي ستحصل. وذاك يعني رد العلماء هذا، الخضر نبي والأدلة على نبوته ظاهرة وواضحة، وحاشا لله أن يحج نبيا كريما كموسى أن يتبع رجلا لا نبيا ولا رسولا ويخصه بالعلوم التي ما خصها أنبياءه ورسله. فنهدم المسألة من جذورها. والولاية نعم نعم كل عبد مؤمن صالح هو ولي لله، والله أعلم بعباده. قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا مناصب ولا رب ولا خاتم أولياء ولا، حتى قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني جعلها ثلاث مقامات، رسول ونبي وولي، أعلاها الولي ثم هو خاتم الأولياء، رشح نفسه هكذا. فلما يعني قال ماذا أنا طيب، فملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال نعم، قال موسى لا، فأوحى الله بلى عبدنا خضر. هذه القضية الأولى أنه نبي. القضية الثانية شاع وذاع في كتب كثيرة أن الخضر حي لم يمت، ونقرأ في الكتب أن فلان من الصالحين لقي الخضر في موسم الحجة، والولي الفلاني لقي الخضر في كذا، والله وكل من أراد أن يعني يبني لنفسه عند الناس مقاما زعم أنه لقي الخضر وأنه قال له كذا وأنه قال له كذا، وشاع ذلك وأصبح بمعتقدات حتى مع الأسف بعض العلماء. يعني النووي مع الأسف الشديد نص على أنه حي لا يموت، الحي الذي لا يموت الله، ما نعرف غير الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا نعرفه، والجن والإنس يموتون، هذا أصل كبير في الربوبية. حتى من الذي حي لا يموت سوى الله سبحانه؟ ما في، ما يخلد أحد من الخلق، ما يخلد في الدنيا هكذا. النووي وابن الصلاح، فلما تفتش عن الموضوع تجد أن قضية حياته هي أصلا خبر إسرائيلي، وأن مصدره الأول يعني بثه وأشاعه كعب الأحبار. تعرفون كعب الأحبار؟ كعب بن ماتع الحميري. وكعب الأحبار وإن كان يعني موصوف بالعلم، لكنه يروي كثيرا من أخبار بني إسرائيل، فمما ذكره ورواه قضية أن الخضر يعني حي لا يموت، وأن له بساط أخضر، وأن ذلك سمي الخضر وإلى آخرها، وأنه يطوف في الأرض إلى آخره، ويظهر لما شاء من الخلق، وشاع ذلك عند الناس كثيرا. ونهدم هذه الخرافة بأدلة ناصعة من كتاب الله لو لم يكن إلا قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم الخلد. ماذا بعد هذا الوضوح؟ ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي موجود لازمه أن يتبعه، ولم يحصل ذلك، ولم يأتي ذكر الخضر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا سوى في هذه القصة التي تفسير لآية موسى معه. فكيف يزعم حياته حتى موسى؟ حتى موسى قال لو كان موسى حيا بين أظهركم، لو أن موسى بنفسه ما وسعه إلا أن يتبعنا. فهذه يعني أصول ثابتة، لا ينبغي أن نذهب إلى خرافات وقصص وروايات. حتى الحافظ بن حجر اهتم، شيخنا بن حجر صاحب الفتح اهتم بهذه المسألة وألف رسالة صغيرة وجميلة ومهمة وثمينة سماها الزهر النضر في خبر الخضر. كل ما تريد أن تعرفه عن قصة الخضر وأحوال راجع هذه الرسالة، أفرض جزء كبير منها لهذه المسألة الحافظ بن حجر، حياته وما يزعم الناس أنه حي، وأبطل كل الدعاوى بالأدلة الواضحة، حتى أنه قال فكلما أراد أحد أن يروج لفكرة أو لسلعة زعم أن الخضر لقيه وقال عليك بالقثاء فإنها كذا وكذا، يحط لوحة في الدكان، الناس مجانين، يقول لقيت الخضر فأخبرني أن الخيار ينفع فيه لكذا، يشين يشترون الخيار، والثاني يحط يبغى يبيع فاصوليا يحط يقول الخضر، اقرأ الزهر النضر اخبار ذكرها مضحكة، سوق حلقة هذا صار الخضر قاعد في الحلقة يبيع، لا هو نبي ولا مقام رسول، مهزلة صارت فعلا. وكلما استرخص إنسان عقله إلى هذا المستوى أن يظن هناك إنسان يعيش في الدنيا ويطير، حتى قال القسطلاني الشارح مع الأسف أنه حاضر في الأمصار غائب على الأبصار يظهره الله لمن شاء من عباده، مثل إمام الرافض الثاني عشر، هذا استرخاص العقول. فكلما أحد أراد أن يروج لفكرة أو يروج لمذهبها أتى بهذه الخرافة أنه لقي الخضر وكذا، وجرى قصة، الناس أكثرهم يعني سطحيين بسطاء في عقولهم إلى آخره، يقبلون الخرافة يحبونها حتى بعضهم، فيقبل ويمضي على هذه القصة وهي لا تعد كونها خرافة يضحك بها على عقول الناس. فلا ينبغي لعالم ولا فاضل ولا عاقل حتى أن يقبل مثل هذا، ولو كان الخلد في الدنيا ممكنا لبشر لكان أولى الخلق به الأنبياء الكبار العظام أولي العزم من الرسل وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ما باله خضر من بين الأنبياء؟ ليش ما هو إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا لماذا؟ استثناء عيسى باعتبار رفعه إلى السماء، هذا له قصة، ولأنها انفرادية نص عليها القرآن كما نص على ولادته باعتبار حالة مفردة أيضا في ولادة البشر جميعا، لأنها قضية ما يمكن أن تقبل إلا بنص قرآني. لو قيل لك أن الإنسان خلق من أم بلا أب كيف يقبل هذا لولا أن نص القرآن جاء؟ كذلك لو قيل لك لأنه حي لا يموت إلى آخر الزمان كيف يقبل هذا إلا بنص صريح واضح؟ هذا لم يكن لا بصريح واضح ولا بغير واضح، كلها خرافات في شأن الخضر، وهو نبي عاش ما عاش ومات كما مات غيره. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وذلك قال في الآية آتنا غداءنا لقد لقينا من سبيلنا، قال أرأيت إذا وإلى الصخة فإني نسيت الحوت، كان يحمياني حوتا في مكتل أي في زنبيل، فأوي إلى صخرة فقال عندها فتحرك الحوت بإذن الله ودخل البحر فمضيا، وكان يظن غلامه وغلام موسى هو يوشع بن نون أن الحوت لا يزال في المكتل، فلما قال له موسى آتنا غداءنا فتح المكتل فما وجد الحوت، فقال ما أنسانيه إلا الشيطان أذكره، فارتد على آثارهما قصصا، فأتى إلى الصخرة التي فقد عندها الحوت لأن هذه العلامة، فوجد عبدا من عبادنا. فجرت القصة، فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه. جاء في رواية عند ابن حبان تسميته وهو يوشع ابن نون، ويوشع بن نون هو الذي خلف على بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون. موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام توفيا في تلك الأربعين سنة وهما في التيه. موسى وهارون توفيا في مرحلة التيه، حتى أنه لما حضرت وفاة موسى قال موسى لربه أدنوني من الأرض المباركة رمية بحجر، فأدناه الله فقبره قريب من الأرض المقدسة رمية بحجر. فالذي خلف على بني إسرائيل بعد وفاة نبي الله موسى ونبي الله هارون عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون، وهو النبي المراد بقوله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من أنبياء الله فقال ألا لا يتبعني رجل عرس بامرأة ولما يبني بها، ألا لا يتبعني رجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها، ألا لا يتبعني رجل بنى دارا ولما يسكنها. فغزا، فلما وصل إلى القوم الذي يريد حربه في الأرض المقدسة في فلسطين أهلت الشمس إلى الغروب، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبس الله حتى فتح عليه. هو يوشع ابن نون، وهو الذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة بعد تمام الأربعين سنة التي حكمها الله على بني إسرائيل يتيهون في الأرض، هو فتى موسى. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أخذ من هذا نسبة النسيان والذي يفقد الإنسان شيئا من الخير إلى الشيطان، إلى الشيطان. وإن كان كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن ما يصيبك من خير تنسبه إلى فضل الله ورحمته، وما يصيبك من نسيان أو غفلة أو نحو ذلك فانسبه إلى الشيطان، لأن الشيطان ينسيك ذكر الله وينسيك ما هو خير لك بإشغالك بوساوس وكذا. وأكثر ما ينسي الشيطان الإنسان في صلاته، إذا بدأت الصلاة جاءك بالمشاريع الطويلة العريضة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاتك وفي كل أحوالك أنا أذكره. قال موسى له ذلك ما كنا نبغى، لأن هي العلامة جعلها الله له، فارتدى أي رجع على آثارهما، قصصا يقصان آثارهما فوجدا خضرا. هذا هو النص النبوي الصريح على أن هذا العبد الصالح الذي تبع موسى هو الخضر عليه الصلاة والسلام، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. في هذه القصة فوائد، قبل الفوائد أذكر يعني أسماء العلماء الذين بحثوا مسألة وفاة الخضر وردوا على كل ما قيل من حياته: البخاري في التاريخ، إبراهيم الحربي في الغريب، أبو جعفر بن المنادى، أبو جعفر الطبري في تاريخه أيضا، أبو يعلى الفراء، أبو بكر بن العربي، شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، الحافظ بن حجر في الزهر النظر، كل هؤلاء نصوا بأدلة واضحة على وفاته. وممن قال بحياته لا بأس المعلومة الثعلبي في تفسيره، وتفسير الثعلبي من مضامن الحديث المنقطعة والموضوعة والإسرائيليات، مع أنه مطبوع يعني معروف تفسير الثعلبي، وابن الصلاح والنووي، ويعني مال إليه ابن رجب مع الأسف أيضا حتى في بعض يعني كتبه. طيب، والأدلة ذكرنا بعضها، راجعوا في ذلك فتاوى لابن تيمية جزء 4 صفحة 337 تجد فتوى مفصلة بالأدلة، راجع الزهر النظر لابن حجر كاملا، راجع الفتح هنا جزء 13 الأخير من صفحة 185 إلى 188 لبحث المسألة بالتفصيل. فوائد هذا الحديث، فوائد الحديث أولا فوائد كثيرة، منها فضل الرحلة في طلب العلم، هذه واضحة وظاهرة، وتحمل المشاق في سبيل ذلك، انتظر لا تؤذي عشان ننصرف. اثنين فضيلة ظاهرة لابن عباس رضي الله عنه كما قلنا، فدلت على أنه يفوق حتى كبار الصحابة، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بشيء من تفسير القرآن. جواز المناظرة والمباحثة في طلب العلم للوصول للحق دون المراء المذموم في الانتصار للنفس بالباطل. أربعة وجوب إرجاع العلم إلى الله، لأن سبب عتاب الله لموسى لما سأله الرجل قال أتعلم أحد أمي، قال لا، كان المفروض أن يقول الله أعلم، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. خامسا وجوب أخذ الأسباب، وهذا من قصة موسى، حملوا معهم الحوت وهم مسافرين، لابد من أن أخذ الأسباب ولا يقطع ذلك في التوكل على الله. نسبة النسيان والغفلة إلى الشيطان والاستعاذة بالله منه ومن وساوسه وفي ذلك أيضا فوائد كثيرة تراجعونها في مضانها. نقف عند هذا القدر ونكتفي به، والله عز وجل أعلم. ونوقف الدرس إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله بعد موسم العيد إن شاء الله تعالى، ونحن وأنتم في عافية وخير. نكمل درس الأول اثنين مع بدء الدراسة إن شاء الله هو موعدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والستر في الدنيا والآخرة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وحسن الأعمال. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واغسل حوبنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.